السائلة نفسها تسأل بارك الله فيها، تقول علي صيام شهر رمضان، وهي تريد أن تصوم تسعاء عشراء، فتسأل هل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام في تلك؟ نعم، لكن ما أنصح به لأخوات الفضليات أو من يريد أن يدخل القضاء في تسعاء عشراء، ننوي القضاء فقط، يعني حتنوي صيام الغد أو بعد الغد أو بعده بنية قضاء ما علي، وأجر السنة هذه تأخذينها بنيتك إن شاء الله، لكن ما ينفعش ننوي الاثنين مع بعض، بننوي القضاء فقط لأن الفرض، وصادف سنة للحبيب نؤجر عليها بالنية إن شاء الله. هي تسأل أيهما أفضل؟ الأفضل أن يكون كل لوحده، لكن يجوز شرعا وتأخذ أجر الاثنين؟ نعم يجوز، لكن ننوي القضاء فقط إن شاء الله سبحانه وتعالى.